waxaan horta baraarujinayaa inta aanan hadalka aanan gudagelin mas'alada marka uu leeyahay sheekhu والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها صين أشيقني وي ومراد كاللوغتش إذا لفظي وأوكلي معه أصيحتي هل مثلا براروتيني مثلا سوحي تعالي إسلام نمض وحي أقيب سنتا حكمي يا حقي إسلام نمح حكمي أه وبمعنى قفك وحا لي ماذا الله حكمه يؤينه مسلمي هاي وأحكام إسلام كدريريش يا إسلام نما حقيقي أه أوقفك وحوي آخرة أي أنفعيس لبضع وحوي أي اللقي أرنك قصة أبسان إسلام كحكمي أه وحوي قصة نانا يا اللفظ كلمة الغنواق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله خدو سلاس قال كي انت هدو إلى الشهادتين كأوقره أو أفك كيرا هذا يحكم له بحكم أهل الإسلام حكم وحوية مسلمين الله حكم يا إنه مسلم يا هيب الله حكم يا أحكام الإسلام كنا قدرين أرين كاسنا أهل العلم ونوى إسلام قليين نصوص نوى قصار أو يعني حافظ ابن حجر مركب كتاب الإمام بلابيه وحو الشيخ يا سلف كو انه يقبين ايمان كو انه يهي قول يا اعتقاد يا عمل هذا اللي معنى سلا يهي بشيخ مركو سلا استلمام ايو عرن اي ارنكا لكن اي كو الرمي وحو اها عند الله وحو ايمان كو كي يهي هذا هل كاكو برا رفتنا ارنكا او استلمام اي وحو اها علماء سلف كو اي شيخ ايان عند الله وحو إيمانك كيها إيمانك قفك أنفع يا إلهي أكيد وحو كيها أما عندنا في أحكام الدنيا أكتين مياب حافظ ابن حجر أولانا يا أحكام تأدوني إيمان وحل إله دا إقرارك كليا وقفك هدو قرته فمتى أقر أجريت عليه أحكام الإسلام هذا المعنى سوسيا يا بعض الله أحكام الدنيا هذه اللي جوا الرمايو وحوي صدق لعرنا وضع الصعود قولي عملي اعتقاده إيمان أكثر إلا منه إقرار بالي قف كي قره أو إقرار كالي مادة إلى أنت وح خلاف صن أجري أين كائما إسلامنا الله حكم يوانا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين marka waxa weeye shahaadateenka qofki inuu ku islaamayo oo gaalki marka aduu labada shahaadateenka qiro inuu muslim noqonayo mas'alada noocaas ah culimada qaar kood waxay ku soo naqliyeen ittifaq ibn al-qayyim oo kale kitabkiisa la yiraahdo at-turuq al-hukmiyya sida waxa weeye uu ka soo naqlinayo كشاف القناع عمتن الإقناع وكتبت واوين حنابلة كاملة وحاو ابن القيم ورنيا عدة تراهضة فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عدة تراهضة فهو مسلم باتفاق بالاتفاق مسلم كاسوي إسلام نما الله حكمي وأنا اللي سوى تقسين إسلام نما الله حكمي إجماع بكسر ري إجماع أي كسر ري منصور البهوتي شيخ اللي يلاهدي حنبلي قاهنة وهو تقريرنا شرح مركاله كشاف القناع وكذلك حافظ ابن رجب مركا شرح يا بخاري كتاب الإيمان إساقنا أساس الله يقبو تلماما يايو كلمة دا قفكي قرائن إسلام نما الله حكومة يوم مسلمية اللهم إلا وحبريها دولي ما ديد وكبريس ساسا أولا أهل العلم وحي إلى هذه سيدا وحوية حتى مغنق ابن قدامة هي الشرح الكبير كالبضى وفتحالة وحي أرانا يا قفك هدو شهادتين كاللي ما دو أو يلاهدو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هدو السلاسي إلاهدو oo dabadeed uu yiraahdo hadalka lacaab baan isaga lahaa anigu maba ixtiqaadsanayn markii hadalka aan lahaa. Kelmadana waa ku islaamaya oo muslim buu ku noqonaya. Walam urid biha alislaama markuu yiraahdo islaamnimo ugama jeedin ee lacaab iyo wax la mida iga ahayd. Hadduu sidaas yiraahdo hadalkaani wuu ku gaaloobayaa oo murtad buu noqonaya. Mughniga ibn Qudama saasay ugu taalla, sharxu lkabiirkana saasay ugu taalla. Marka waxa weeye Abu Sawr Shiikha la yidhaahdo oo culammadii salafka ka mid ahaa Khaalid ibn Ibraahim waxa uu yidhi hadduu qofku yidhaahdo ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah oo uu dabadna yidhaahdo qalbigayga waxba kuma guntamin oo maba ictiqaadsanayn, hadalkan waa iska lahaa laakiin maba ictiqaadsanayn. Waxay isku waqti ahaayeen imaam axmed ibnu xambal Abu Sawr waxa uu odhanayaa yacnii kaafir murtada weeyaan. Marka culammada islaamka wax odhanaya hadduu waxa weeye qofku shahaadateynkii la yimaado uu qiro oo dabadeedna ay soo baxdo inuu yidhaahdo ma ictiqaadsanayn ama ma yaqiinsanayn ama lacaab bay iga ahayd ama islaamnimo ugama jeedin ama waxa weeye shirkiyaadkii uu dib kala yimaado, wax odhanaya taasi waxay u tahay qariino iyo amaarad inaan asalka hore islaamnimo aynay u sugnaanin oo kaafirkii hore uu yahay oo waa kufri asliyo marnaba islaamnimo ma sugnaanin. Wax culammada odhanaya ma ogin sida qolyaha markaa waxa weeye ghulaatu takfiirka ay ay yidhaahdaan amaba dadku ay ku laqabaan alhijra waatakfiir, sida qolyahaasi yidhaahdaan wax culammada odhanaya ma ogin. Culammadii waxay dhammaan tilmaamayaan intaanu ognahay casba cilmina inay leeyihiin kelmadana waa ku islaamaya wixii burinaya ee dibka daahira way uu kaga baxayaa kelmadoo dib buu u gaaloobay. Marka kufrigiisu kufru asli maahe waa kufru riddo. Marka waxaa laysla ogol yahay kelmada hadduu labadaa kelmadood hadduu qiro ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muxammadan rasuulullah inuu ku islaamayo kelmada, waana arrinka axaadiista rasuulku sala allahu aleyh wasalam ay sheegtay. Oo qofka waxa weeye qalbigiisa waxa ku jira ma ogin. Marka cid odhanaysa oo culammada ahlu sunne ka mid a oodhanaysa waxa weeye saddexdaa arrin oo wada socdaa iimaan agteenna laga yidhaahdaayo islaamnimo loogu xukumayaa qofka, yacni taaska ma ogin, shirina maayo inay jirto. Axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa ku sugan iyo siirada rasuulka inuu qofkii qiraba islaamnimo u xukumi jiray sala allahu aleyh wasalam. Waxa a tawaquf watabayun la yidhaahdo oo qofka la odhanayo waa la hubsanayaa oo muddaan islaamnimona loo xukumaynin gaalnimona aan lagu xukumaynin oo xaalkiisa la hubsanayaayo loo kaadinaya. Dabad xaalkiisa marka loo kaadiyo intaa midna lagu sheegi maayo. Haddii wax kale marka ay ka muuqdaan oo shuruudo kale loo sii shartinayo oo dabad markaa dabad shuruudahaasi markay oofsamaan baa islaamnimadii loo xukumaya. Laakiin marka hore xaalaatu tawaqufun buu ku joogaa ee islaamnimo loo xukumi maayo isagoo shahaadateynkii qiraya. Culamada wax qabaa ma jiro. Rasuulullaahi Maxamed sala allahu aleyh wasalam gabadh jaariyada inan ah oo addoon ah ayuu wuxuu weydiiyey xaaja markay keensatay ayuu wuxuu su'aalay ayna allah, qaalat fi samaa, qaala man ana, qaalat rasuulullah. Wuxuu nabigu ku jawaabay xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey actiqha fa innaha mu'mina, xore buu yidhi mu'minad weeyaane xore. Iqraarka ay tidhi fi samaa iyo rasuulullah ay tidhi mooyaane rasuulka ilaahay baa ilaahayna waa sarreeya, intaa waxaan ahayno uu nebigu ka maqlayna ma jirto. Ma odhan xaalkeeda marka waxba, hadda iqraarkii baynu ka haynaa ee dib baynu ka hubsanaynaa oo muddaynu baxnaaninaynaa ma odhan. Marxalatu tawaquf ma gelin nebigu sala allahu aleyh wasalam, muxuu yihi actiqha xoreebu fa innahaa mu'mina, mu'minad weeyi. Maxay mu'mina ku noqotay? Iqraarka labadaa kelmadood ay qirtay mu'mina ku noqotay. Imaam axmed ibnu xambal muxuu odhanayaa, waxa uu odhanayaa xukmuhaa xukmu lmu'mina, waxa looga jeedaa waa mu'mina, yacni xukumkeeda ayaa xukumka mu'minada ah oo qofka markaa waxa weeye iimaan kale ayay la xukum tahay oo axkaamtii iimaan ku xidhnayd waa lagu dareerinaya. Oo qofkii layidhi qoor mu'minada xore wuu xorayn karaa, ولا قرسن كرا يعني أشياء ذا نوع عصاه كمرني خطر دي مطوع حوي ولا ميريا ولا جوت كنيا حضارها مسلمين تلقو عصيا قرابة هذيلا ذا يسمح لي يروى استحر توجينيا دين تي إسلام كمرك يستجاي كتير تاي ومن لا تكلين كتير تو يعني مرك يستجاي حكم كيد مرها إيه حكم كذات كأهل الإسلام تعالى إمام أهل السنة والجماعة وحوكف السري حكمها حكم المؤمنة شيخ الإسلام ابن تيمية مجمع الفتاوى مجلد كتب الضباط وكتصر رأي هذا الكا وأحمد بن حنبل ويري أوحى لنا يقول إياها مركا مرجع هذا قيب كم إذا أي حديث كان دون إني الدري الشيطان وكرامية أني من كان يريده أوحى يريده إيمانك إن إقرار أفكى لك قريه وحنه يقول دليل حديث كاس يا إلا نبي إقرار كم مقلي هذا الكي أفكى وحي كثير عملنا كم أوغان اعتقادنا كم أوغان تبدنا مركا سوري اعتقى فإنها مؤمنة مركا إيمانك إنو إقرار كاية هاي حديث كاسان نقدري محوي ابن الطيم يقول شوابية حديث كان وحوتي المامية وحوية ومركا سيد أحمد بن حنبل يري حكمها حكم المؤمنة يا لغتي المامية وبمعنى أحكامك إيمانك حبنا يدوى لقود دريرين يا بان لغتي مركا إيمانك لقهد ليقفك آخرة أنفعيك مصاب صنع وإيمانك حكمي إيا حقيقي فوقيف صنع إسلامنا هذا حكمي إيا حقيقي فوقيف صنع أرنك أورسي عضيني يا هدان تلمام وإنما كان منافقين تليل هذا إلهي وحبنا وبشيغين إن المؤمنين أهي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بنص القرآن برب كل مؤمنين معها مؤمنين يا أهان علماء أهل السنة وحي قبان إن وحوي منافقين تو أحكام أهل الإسلام كون يكون دريريس حق مناكحات كأي جور كأي إصبحل كأي وحي الله إذا حكم كمسلمين تأني لي أحكام الدنيا أحكام أهل الإسلام كالقدريس خاصة علماء القبائل سأسأل ابن طيمة وحورنا يا عبد الله ابن أبي ابن الصلول لك اللي يجده ذا حاسك السيلة ما كرافرين سقي حاسك والله هو راضي النفاق قال له يا يهي يهي النفاق أكبر اعتقادية ما دام يعني كاتواد قال طاي وحوي مركيسة وحن مركا مهر يعني مركا اسمه قبيسة لقوم أور لحال كله ما دين أولاد دين المسلمين طاي وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن الصلول باكر وصحابي بواه لما أورا اسمه دحال إيسا وهذا كلام بالذي يكال الدين باتين لقوم أورا بورنا يا ابن سيدي حكم كأهل الإسلام كيلحاية أو معاملة المسلمين تالو ولا دقمي أو دريتي سوى إسدحليين أو بركودي والله باقي يالي وأولادي سوى بكي سهبلي سوى كليسة كوليها كورين تمر كيسة بسورية دي سقالها ولا جاوري شيء مر كيسة يسوى من مهرين أيوة ننتي الله ما أورد الله ما أورد كل ذلك ويصبح أرن كانوا وفقوا شيء مواضع فربضنا ومر كيسة حن مر كيسة كملة وخاصة المجلد كتضباط وعن فيلا إلى صدح موضع وكم إذا إنه قلت المامي إلى صدح موضع وكم إذا إنه قلت المامي هذا هو حقيقة المجلد كتضباط لحب قول إيه لباطن إلى لحب قول إيه سقال يا صبان ما لها هذا إيه مواضع كلا ولم إذا نوكو الشيء على كل حال يضو إلى هير وما هم بمؤمنين أيها هذا نمر كمرافقين توحي لها ينحكمت أهل الإيمان كأم أهل الإسلام وأحكامتي مسلمين تلقوا دريريني وحن نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بضن قولك وقفره أعد مركع عين كاترة هذا أبي معنى وحوية موجسة وحوية شهادتين إنه مركع وحوية ديقيس معصوم نقنا يقتل ما يمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وفي لفظ حتى يقول حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعني وحوي روايات كبدن كودا ساسا فصارو بعض الروايات وصلاة هي زكاة خطر يواجه لكن وحي سويدين لإنت أين الصلاة هي زكاة السمين محو حال كودية حال كود وحكم على الإسلام بيقود ما معصوب هذا يدب كلي مادا وحمر كابورية شهادتين كودي وحبورية هذا يدب كلي مادا وحي نقول إسائين لإلاده الشهادة ويكاتف وويسدا مرنا وحوي مركا لا سمينايو مرنا بريسه دي شهادتي والله تيميو هدا وا كو خيرانتا de wax guriyaha hadaa dib kala timaado way ka guraysaa. Marka walaw shuruudan axaadiistu marka ay tilmaamaysay aayaadku ee laga istinbaaday ayuu maalintii dhaweydna sheegnay ee ku saabsan marka shuruudu laa ilaaha illallah waxay shuruud u tahay linafci alaakhira ama linafciha cinda allah ilaahay agtiisa qofka inay ka anfacaysay usugnaan. Ama axkaamta adduunya kuma xidhan. Axkaamta adduunya miyna ogaan karaa inay waxa weeye qalbigiisa uu ka yaqiinsan yahay inuu ka run sheegayo inuu waxa weeye uu mukhlis ka yahay inuu jecel yahay inuu neceb yahay waxaasi waxaynu daalacanayna maa. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نبي محمد بن عبد صلى الله عليه وسلم قال بيض النفاق كترين أنو وقين قاركود أنو كور هاي وهرن قاتيا هايان أرن كقرصون وها أهل علم قنا سلاة وتلمان.